تسألني وتسألني أحبك ولا ما أحبك، وتسألني وتسألني وأنا ما عندي بس حبك، وتسألني وتسألني أحبك ولا ما أحبك، وتسألني وتسألني وأنا ما عندي بس حبك. سؤالك هذا حيرني وخلى الشك يراودني، سؤالك هذا حيرني وخلى الشك يراودني، وبعد هذا بعد هذا العمر عن حب تسألني، وبعد هذا بعد هذا العمر عن حب تسألني وتسألني. سؤالك هذا خلاني، سؤالك هذا خلاني أحير روحي تاني، أحير روحي تاني، سؤالك هذا خلاني خلاني، سؤالك هذا خلاني أحير روحي تاني تاني، أحير روحي تاني. إذا قصدك تعذبني وإذا قصدك تموتني، إذا قصدك تعذبني وإذا قصدك تموتني، أحبك موت وأحبك لو صرت بالحب تموتني، أحبك موت وأحبك لو صرت بالحب تموتني، وتسألني